حاضق اسد لا رحمت ولا غفرت. حرفيا مين موسيقو له يا حظي قست لا رحمت ولا وفيت له يا حظي كذا له يا حظي كذا حظي العاثر عنيد بالردى دايم يزيد له يا حظي كذا له يا حظي كذا حظ الكئيب نفسي بس مرات تصيب له يا حظي كذا له يا حظي كذا آه يا حظ الردي يحرمني كل شيء له يا حظي كذا له يا حظي كذا له يا حظي قست لا رحمت ولا وفيت له يا حظي كذا له يا حظي كذا حظي العاثر عنيد بالردى دايم يزيد له يا حظي كذا له يا حظي كذا آه يا حظ الكئيب نفسي بس مرات تصيب له يا حظي كذا له يا حظي كذا آه يا حظ الردي يحرمني كل شيء له يا حظي كذا له يا حظي كذا له يا حظي قسيت لا رحمت ولا وفيت ليه يا حظي كذا ليه يا حظي كذا